السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة القلم بفضل الله وكرمه وجوده، أهلا وسهلا. وصلنا إلى آخر آية تكلمنا عليها في اللقاء السابق بحول الله وكرمه، وهي قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا على شيء من أخلاقه الكريمة الباهرة صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة يخبر أن المشركين وسموه ونسبوه للجنون عليه الصلاة والسلام، فبرأه الله تعالى بل وصفه بأعلى وصف: وإنك لعلى خلق عظيم. هنا كلمة جميلة لعلامة السعدي رحمة الله عليه، قال: وفي قوله أيضا قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وكذلك مثل قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ما أشبه ذلك من الآيات الدالة على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثة على كل خلق جميل، فكان له صلوات ربي وسلامه عليه منها أكملها وأعلاها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا عليه الصلاة والسلام. فكان سهلا، لينا، قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرد خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم عليه ما لم يكن فيه محذور عليه الصلاة وتم السلام، وإن عزم على أمر لم يستبد به عليهم بل يشاورهم، بل يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجه أحد، ولا يغلظ عليه في مقالة، ولا يطوي عنه، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، يعني إذا زل أو تكلم معه أحد عليه الصلاة والسلام وأخطأ في كلمة ما يقف له على الكلمة أبدا عليه الصلاة وتم السلام، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان صلى الله عليه وسلم، ويحتمل غاية الاحتمال. فلما أنزل الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل، وكان أعداء ينسبون إليه أنه مجنون، قال تعالى: فستبصر ويبصرون، صلى الله عليه وسلم، يعني ستعلم يا محمد، وسيعلم أعداؤك من المجنون ومن أولى بالجنون، أنت أم هم؟ بل هم لا شك. وأيضا ستعلم يا محمد، وسيعلم عليه الصلاة والسلام، وسيعلم أعداؤك من المفتون الذي صرف عن الحق واتبع الهوى ولم يتبع الهدى، أنت أم هم؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني ستعلم يا محمد أيكم الذي به الشيطان. المفتون هو الشيطان، لأنه مفتون دينه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الأحبة الكرام، من كان على الحق يقتفي أثر سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ويسير على هديه، ويقتفي أثره، ويعلم أنك ويعلم يقينا أنه عندما يسير في هذا الحق له أعداء، وسيتهمونك بالباطل، ويفترون عليك الكذب، ويرمونك بالتهم جزافا وأنت منها بريء، وهم أولى بهذه التهم، فاصبر، اصبر على ذلك، واعلم أن الله سيريك في أعدائك أنك على الحق، وأنه سبحانه جل جلاله سيأخذ حقه من أعدائه الذين تطاول على شريعته وعلى دينه. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ثم قال: إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله، أي أن الله تبارك وتعالى يقبل بعلمه الواسع المحيط بكل شيء أنك يا محمد على الحق وعلى الهدى المستقيم، وأن أعداءك على الباطل، وأنهم ليسوا على شيء بل هم على هوى وليسوا على هدى. فلذلك قال الله تعالى له: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون واطمئن إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله. ربك أعلم بمن حاد عن طريق وتاه في ظلمات الغي والعياذ بالله، وفي ظلمات الجهل يعمى في عماه، وهو ربك أعلم كذلك بالمهتدين الذين يستمسكون بالهدى وبالحق المبين. وفي هذه الآيات وكذلك مع قوله تعالى سيأتي معنا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فيه دليل على أن المرء ينبغي أن يثبت على دين الله مع كثرة الفتن وكثرة الشدائد وكثرة المفترين الكذب على أهل الإيمان، وأنهم يتطاولون عليهم بالتهم الباطلة أحيانا كما تسمع، يتهمونهم بالتطرف وبالإرهاب وبالتزمت أحيانا وبالتخلف أحيانا وبالرجعية وغير ذلك، ولا لشيء إلا لأنهم مسلمون مستمسكون بهدي الله وهدي رسوله. فلذلك قال الله لك: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال جل جلاله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات دائما أبدا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. هو سيد ولد آدم، هو سيد المهتدين، ورغم ذلك يقول: يا رب ثبتني. وكان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان إذا اجتهد في الدعاء أو اجتهد في اليمين يقول: لا ومقلب القلوب، صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، عليه الصلاة والسلام. لذلك الحبيب عليك أن تقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستفيد من هديه المبارك، وتثبت على هذا الهدي العظيم، وتستمسك به وتعتصم به. فالله تعالى ناصر أولياءه ومعلي عباده الصالحين. قال الله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أنت أم هم. وبعض أهل العلم قالوا بأن الباء في قوله تعالى بأيكم زائدة، يعني ستعلم أي وسيعلمون أيكم المفتون. وبعضهم قال بأن الباء بمعنى في، يعني في أي الفريقين، أفي فريقك المفتون أم عندهم هم. ولا شك أن المفتون الضال التائه الذي لازمه الشيطان والذي صرف عن الحق هو المشرك، هم المشركون الذين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون وبالكذب وبالكهانة وبالسحر، ومن كل ذلك براء، بل هو أكمل الناس خلقا وأعلى الناس إيمانا وأحسنهم صلوات الله وسلامه عليه في كل مكارم الأخلاق، بل له من مكارم الأخلاق في كل مكارم الأخلاق أعلاها وأجلها عليه الصلاة وأتم السلام. ثم قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين. المكذبين الذين يكذبون ويكذبون بشريعتك، يكذبون عليك ويفترون الكذب عليك ويكذبون بك ولا يطيعونك. ولذلك فيه ذم الكذب، ومن أعظم الإثم الافتراء على الله كذب. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا وإياكم منه. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، نعوذ بالله. الكذاب الذي يتعاهد الكذب هذا يدفعه إلى أن يفجر ويقع في أشد من الكذب، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله جل جلاله. وقول صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، نعوذ بالله. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا عهد غدر. تلمس نفسك يا أخي، كلنا مطالبون بهذه الأحاديث. الواحد منا يتفقد نفسه، إذا كانت فيه خصلة من هذه الخصال يتركها فورا ويستغفر الله ويتوب إليه ويجدد عهده مع الله عز وجل. وربنا يقبل توبة التائبين، لا يرد عبدا دعاه ولا أتاه تائبا أبدا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية إذا عاهد غدر. نسأل الله العفو والعافية. وعبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما ورسول الله جالس عندنا في بيتنا، فقالت تعال ها تعال أعطك. فقال الله صلى الله عليه وسلم، هو طفل وغلام صغير، قال عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا يا رسول الله. قال لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة، صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على الاعتناء في تربية أبناء على الصدق، وأنك تصدق أيها الوالد وتصدق الأم كذلك مع أبنائها وبناتها، كل واحد منا يصدق مع أولاده. لأنك عندما تكذب أمام الولد هو سيكذب، ثم بعد ذلك مكانتك أنت تنقص أمامه ويعلم أنك لست بصادق، خاصة إذا مثلا اتصل عليك أحد في التليفون ثم تقول للولد رد عليه وقل له أبي غير موجود أو الوالد مش موجود، أو يضرب الجرس إنسان وتقول أخرج له قل له أنا خارج البيت. هذا كذب، هذا كذب لا يجوز. فلذلك عبد الله بن عمرو يقول أمي دعتني تعال أعطي رسول الله، قال ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا. قال لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. ويا أخي إن من أعظم الكذب الكذب على سيد الأولين والآخرين، وما أكثره في زماننا. قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين، نعوذ بالله. والآن الفضائيات مليئة، ويأتيك على تليفونك رسائل كلها أو رسائل كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث مكذوبة، أحاديث موضوعة، أحاديث ليست بصحيحة. ولذلك أحيانا تأتيك رسائل غير متحقق من صحة الأحاديث فيها، وصحيفة يقول لك أقسم عليك بالله لا تغلق التليفون إلا وترسل هذا الرسائل. إذا تأكد لديك أن هذه الرسائل فيها مخالف للشرع لا ترسلها لو أقسم عليك ألف يمين، أبدا لا يجوز لك أن ترسلها أصلا. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال لأبيه الزبير ما لي يا أبت لا أراك تحدث عن رسول الله مثل ما يحدث عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة. قال يا بني والله إني لم أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني كنت ملازم لو أسمعه. قال ولكني سمعت يقول من حدث عني بحديث يرى، قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيخاف أن يحدث. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وعوا أحاديث الرسول وضبطوها وحدثوا بها نقلا للأمة، بعضهم تورع يحفظ ولكنه يخاف من مثل هذا الحديث. فكان رضي الله عنه وعدد كبير من إخوان الصحابة لا يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يهموا عنه عليه الصلاة والسلام فيقول قولا لم يقله صلوات الله وسلامه عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال والله لولا أني أخشى أني أخطئ لحدثتكم حديثا كثيرا عن رسول الله، ولكني سمعت يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعبد الرحمن بن أبي ليلى يقول قلنا لزيد بن أرقم حدثنا يا زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله شديد. سبحان الله إخواني، هؤلاء صاحبوه في السفر والحضر وسمعوا يتكلم وحفظوا كلامه ويخافوا أن ينقلوا قولا لم يقله فيتبوأ الواحد منهم وحشاه مقعده من النار. ما بالك بقوم جهلاء لا يعرفون شيئا من الدين، يخرجون في الفضائيات ويخرجون على وسائل الإعلام والعياذ بالله وينشرون الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن عظيم إثم الكاذب هذا الحديث الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به، والحديث الصحيح قال جاءني ملكان فقال لي انطلق، فانطلقنا في الرؤيا، فانطلقنا فأتينا على رجل جالس وآخر قائم عليه بكلوب يعني حديدة معكوفة، فيأتي إلى شدقي فيشرشر شدقه إلى قفاه والعياذ بالله ومنخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى شدقي الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه وكذلك منخره إلى قفاه. قال فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال هذا الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق والعياذ بالله. النهاردة ممكن واحد يكذب كذبة تبلغ الآفاق أعظم من هذا، برسالة من تليفون يوصلها للعالم كله، رسالة واحدة فقط، هو ذر يضغط على هذا الزر والعياذ بالله رسالة فيها غيبة فيها نميمة فيها افتراء كذب على إنسان ولا يدري أنها ممكن تبلغ الآفاق والعياذ بالله تعالى. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا عليه الصلاة وأتم السلام. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة صلى الله عليه وسلم لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وما أكثر المازحين لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمكن يكذب على شعب كامل بكلمة ويقول إحنا بنضحك الناس بس نسلي وقتنا، هذه مصيبة وآفة عظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال ويل له الذي يكذب ليضحك الناس عليه الصلاة وأتم السلام. يعني هذه آفات من آفات اللسان، ولذلك أفي السلام لا يعدلها شيء. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وما أضر الكذب في البيع والشراء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، الحلف منفقة للسلعة يجعل السلعة الناس يصدقوك ويشترونها، ولكنه لا تجد بركة في بيعك وشرائك. هذا الذي يكذب لا يجد بركة في بيعه ولا في شرائه، نسأل الله العافية. ومن عظيم الإثم أن يحلف كاذبا ليأخذ حق غيره والعياذ بالله. من حلف على يمين كاذبا ليقتطع بها حق امرئ بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله تعالى، ونسأل الله العافية والسلامة. لذلك يا الأحبة الكرام ختاما في هذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال صلى الله عليه وسلم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هؤلاء الثلاثة سبب المعصية عندهم منتفي، ورغم ذلك نفوسهم دنيئة يقع فيما حرم الله عليه. شيخ زان، ما الذي يدفع الشيخ الكبير العجوز الذي يعني كبر في السن أن يقع في الفاحشة؟ نسأل الله العصمة والعافية والسلامة، إلا أن نفسه تأوي إلى هذا الشر. والملك الكذاب، ما الذي يدفع الملك أو الحاكم أو الرئيس إلى أن يكذب؟ لماذا تكذب على شعبك وأنت ملك لا يسألك أحد؟ أصدق. فإذا كان الملك كذابا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه يوم القيامة، وله عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلامة رب العالمين. الله تعالى يقول سبحانه جل جلاله: فستبصر وابصرون بأيكم المفتون، إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تلين في أمر دينهم فيلين معك، ودوا لو أنك تغض الطرف عن معايب دينهم ولا تسب آلهتهم فكذلك يسكت عن دينك. وهذه المداهنة محرمة في دين الله عز وجل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو أنك تلين لهم في القول وترضى عن بعض دينهم فيرضون كذلك هم عن دينك. قال ابن عباس: ودوا لو ترخص فيرخصون، يعني ترخص في دينهم فيرخصون كذلك هم في دينك. ومجاهد قال: ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. نسأل الله العافية والسلامة. والمداهنة في الدين محرمة، خاصة ممن يشار إليه بالبنان من السادة العلماء الذين يتبعهم الناس. الإمام أحمد رحمة الله عليه في الفتنة العظيمة، فتنة خلق القرآن، كان الأمير يأمر بجلد ويعذب ويقول: يا أحمد أطعني أعطيك ما تشاء، وهو يقول رضي الله عنه: ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول أقول به. وثبت وما داهن في دين الله عز وجل أبدا، فرفعه الله تعالى وخرج من المحنة إماما لأهل السنة قاطبة إلى يوم القيامة. لذلك لا يقول أحد الآن إلا الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه، لأنه ثبت على الحق وما داهن في دينه وما رضي أبدا بالسكوت عن عيب دين المشركين، عفوا بالسكوت عن هذه البدعة العظيمة ألا وهي خلق القرآن، وأن يقرها حاشا لله، وحاشاه أن يعني يتكلم بكلام فيه رضا عن هذه البدعة المنكرة التي أنكرها السلف الصالح وهي محرمة ولا شك. ولذلك المداهنة في الدين بأن يرضى الإنسان يعني عن دين الكفار ويتغاضى عنه ويكون في دين ميوعة، كحال أهل زماننا تجدهم في أعياد الكفار كما أعياد المسلمين، ولعلهم يحتفلون بها أشد من احتفال بأعياد المسلمين. لعلك تجد مسلم من المسلمين وعدد كثير في عيد الفطر ينام ولا يصلي صلاة الفطر العيد، وكذلك في عيد الأضحى لعله ينام ولا يصلي صلاة العيد، وتجده في أعياد المشركين كعيد الكريسماس مثلا تجده سبحان الله العظيم يتبادل مع المشركين النصارى التهابي والهدايا ويهنئهم بأعيادهم. كيف تهنئهم بأعيادهم؟ تهنئهم بأنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، تهنئهم بأنهم يقولون بأن المسيح ابن الله ولد، حاشا لله، الله ليس له ولد، والله ليس له صاحبة، ولم يكن له كفوا أحد، تبارك الله رب العالمين. كذلك تجده مثلا في أعياد شم النسيم أو غيرها يحتفلون وكأنها يعني أعياد مقدسة في دين الله. لا، المسلم لا يداهن في دين الله عز وجل، ليس بفضل ولا غليظ، لكن يستمسك بدين الله عز وجل ويتبرأ من أديان المشركين ويعتز بإسلامه ودينه. ودوا لو تدهن فيدهنون، قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. وأيضا كلمة مهين حمل الإمام الكبير إمام أهل التفسير ابن جرير الطبري على الكذاب، قال أن الكذاب مهين ضعيف، لا تطع هذا الكذاب، ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف أي كثير الحلف بغير حق وبغير الصدق. وذلك الحافظ ابن كثير قال كلمة جميلة، قال وذلك لأن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. ولذلك مولانا ماذا قال لنا؟ قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عظموا ربكم. لا يحلف الإنسان على كل صغير وكبير، يجوز للإنسان أن يحلف بدون أن يستحلف، وأقسم الرسول في غير موطن بدون أن يستحلف، يعني أكثر من موطن أقسم فيه عليه الصلاة والسلام من غير أن يستحلفه أحد، وذاك الأمر العظيم الذي يقسم عليه صلى الله عليه وسلم. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أحاديث ثبتت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه أقسم وهو الصادق المصدوق من غير أن يستحلف أحد. ولكن لا يكون المرء دائما أبدا يجعل الله تعالى عرضة لأيمانه، يحلف باستمرار في الصغير وفي الكبير. أما إذا كان أمر ذي بال لا مانع أن يقسم المرء عليه. قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. مهين ابن عباس صح عنه أيضا أنه قال هو الكاذب، والكذاب كما مر معنا حرمة الكذب وعدم يعني عدم كمال إيمان هذا الكذاب، بل ينقص من إيمانه على قدر كذبه. ثم وسمه الله تعالى بشر الأوصاف، هماز مشاء بنميم. هماز قالوا يعني طعان مغتاب يقع بالغيبة في أعراض المسلمين، والغيبة من كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك حرمها ربنا تعالى وحرمها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة هذه أعوذ بالله كأنها فاكهة المجالس، ما يجلس قوم مجلسا إلا والعياذ بالله يكثرون فيه من الغيبة، يكثرون فيه من الكذب على عباد الله. ولذلك مولانا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة، لأن هذا المعيار غير واضح عند كثير من الناس. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان فيه ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. سبحان الله العظيم، يعني أي إثم هذا الإثم؟ لماذا تقع في الغيبة؟ ولماذا تقول الله أنا ما أنا قل حق هذا فيه، إن كان فيه انصحه، قدم له النصيحة، أما أن تذهب تعيره أو تنقل عنه وتتكلم عليه في المجالس فلا شك أن هذا حرام. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة يسيرة سهلة، هي سهلة على لسانه لكن لها خطر عظيم عند الله تعالى، تكب صاحبها في النار على وجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك السعيد الذي يقين له شر لسانه وشر فرجه كما قال صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. أيها الحبيب، ختاما، قول الله تعالى هماز مشاء بنميم، بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، يعني يأتي يسمعك تتكلم بكلام في حق فلان فيذهب إلى فلان ينقل الكلام، ليس من باب النصيحة ولكن من باب الإفساد بين الناس. وهذه أيضا من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب، الكذب من كبائر الذنوب، النميمة من كبائر الذنوب. مر الحبيب صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما كان يعذبان أو يعذبان في شيء كبير أن يتحرز منه، بل كان سهل عليهما. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، نعوذ بالله. لذلك من نم لك نم عليك، اللي يجي ينم لك أولا بادئ ببدء وجب عليك أن تنصحه تسجله له، يا أخي اتق الله، يا أخي مش عاوزين نتكلم في أعراض المسلمين، لا يحل لنا أن نتكلم في عرض أحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هو في تبوك مئات الكيلومترات بينه وبين المدينة، يقول أين كعب بن مالك؟ فقال رجل تخلف يا رسول الله، حبس برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا خيرا، عليه الصلاة وأتم السلام. ولما ذهب إلى بيت عدنان بن مالك حتى يصلي عنده صلاة في موضع يتخذ مسجدا، قال ما فعل أو أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل يا رسول الله ذاك منافق يدافع عن المنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. ذلك النميمة محرمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، كفى بها. وفي رواية لا يدخل الجنة قتات. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العضه، ما العضه بفتح العين وسكون الضاد، العضه، قال صلى الله عليه وسلم هي النميمة القالة بين الناس، والعياذ بالله. والعضه أشد الكذب وأعظم البهتان. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز، هذا الحلاف الذي يحلف بالصدق والباطل ويحلف على أيمان كاذبة ليقتطع بها أموال الناس، ويحلف كذبا وزورا وبهتانا. الله تعالى يقول فلا تطع كل حلاف مهين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين أي حلاف كاذب في حلفه، هماز مشاء بنميم مناع للخير يمنع الناس أن يسلكوا سبيل الخير. وهكذا كان المشركون يصنعون، يمنعون الناس الذين يريدون الإسلام أن يسلكوا سبيل الله وأن يدخلوا في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآية عامة مناع للخير، أي إنسان يمنع الخير هذا مذموم، إنسان يرى باب من أبواب الخير، إنسان يحسن إلى فقير يقول له يا أخي أنت أولى بمالك، أولادك أولى به، لماذا يا أخي تمنع هذا الخير؟ الرجل طابت نفسه وينفق على بعض الأيتام أو بعض الفقراء، دعم، ألا تطعم أنت ولا تحض، لا تطعم أنت ولا تحض على طعام المسكين. فهذا الذي يمنع الخير ولا يجمع بين شر الأوصاف، مناع للخير لا يصل بره ولا إحسان للغير، ولا يرضى للغير أن يحسن إلى الآخرين، ثم هو معتد أثيم، معتدي يتعدى الحلال ويقع في الحرام، أثيم أي كثير الإثم، كثير المخالفة لأمر الله جل جلاله، مناع للخير معتد أثيم، عتل، والعتل هو الفظ الغليظ الصحيح البدن القوي، ولكنه رغم ذلك مع أن الله صحح بدنه هو صحيح الخلق شديد القوى مقبل على نهمته من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من هذه الصفات المذمومة. وهناك حديث ثابت صحيح في الصحيحين في تفسير العتل قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ جعل الله إياكم منهم يا رب العالمين. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل جواظ مستكبر. كل جواظ مستكبر، الجواظ الفظ الغليظ، والجواظ أيضا الجموع المنوع، فظ غليظ يجمع المال ويمنع حق الله فيه. وكذلك هو الأكول الشروب، همه الدنيا وفقط. فهذا العتل، هذا الفظ الغليظ، هذا الجافي، هذا الشديد على عباد الله لا تطعه. عتل، عتل بعد ذلك زنيم. زنيم يعني دعي، ليس بذي نسب. ذنيم أيضا هو المعروف بالشر المشهور بين الناس، مثل الشاه التي لها زنمة، يعني أذنها مقطوعة ومتعلقة، متعلق طرف من أذنها زنمة في أذنها، كذلك تعرف هذه الشاه بهذه الزنمة، كذلك هذا الكافر الزنيم مشهور بالشر معروف به. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ترجع الأقوال إلى أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به بين الناس، وغالبا يكون دعيا ولد زنا، دعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط عليه الشيطان ما لا يتسلط على غيره. وفي الحديث: لا يدخل الجنة ولد زنا، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن المقصود به الحديث فيه ضعف، والمقصود به لو أنه عمل بعمل أبويه، يعني قام بالفاحشة، وأما ولد الزنا لو كان صالحا لا شك أنه يدخل الجنة ولا إثم له بالنسبة لإثم أبويه، ولا إثم له في ذلك. قال الله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين، يعني أقال هذا وافترى على الله الكذب، وأن الله تعالى أنعم عليه بالمال والبنين، أي يتكبر على الله بماله وحسبه ونسبه، كما قال جل جلاله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. الله جل جلاله يقول ويتوعد هذا الكافر، قال: سنسمه على الخرطوم، يعني سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرف ولا يخفى على الناس. والخرطوم هنا المراد به الأنف. سنسمه، وفي رواية سنسود وجهه، يعني بعض العلم قال من أهل التفسير: سنسمع الخرطوم، أي سنسود وجهه والعياذ بالله، ونجعل له سيمة، شين وعيب لا يفارق آخر ما عليه، آخر ما عليه. سنسم على الخرطوم، وأيضا سنسمه في النار، نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله جل جلاله من الخذلان، ونسأل الله العافية والسلامة. سنسم على الخرطوم. فهذه الآيات أيها الحبيب تحذرك من المداهنة في دين الله، وتحذرك من الكذب، وتحذرك من طاعة أعداء الله تعالى الذين لا يعملون بشريعته بل يقعون فيما حرم الله تعالى عليهم، وتأمرك بالثبات على دين الله، على المنهج الحق الذي ارتضاه الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل جلاله أن يكتب لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا ربنا تعالى الزلل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا يا ربنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.